الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تكلمنا عن القلب وعن أحواله بالتفصيل وكيف أنه هو المخاطب وهو المطالب وهو المعاتب وهو المعاقب وأنه محل الإيمان أو الكفر ومحل المعرفة ومحل العلوم وأنه الملك على الجوارح كلها وأن البدن مركب وأن الدنيا منزل وأنه مطالب بالسعي إلى الله تبارك وتعالى وأنه مطالب بمعرفة الله تبارك وتعالى وحبه وأن الأعضاء جنود تأتمر بأمره والحواس كذلك وأن الشهوات من جنوده وأنه محل الإرادة وهو أيضا من جنوده القدرة ومن جنوده الإدراك نتكلم عن عضو من أعضاء الإنسان وهو أشد الأعضاء خطرا وأعصى الأعضاء على الإنسان أعصى أعضاء الإنسان على الإنسان هذا العضو شديد الخطر شديد الخطر به يرفع الإنسان إلى أعلى عليين وبه ينزل الإنسان إلى أسفل سافلين وهو أصغر عضو في جسم الإنسان ضئيل جرمه وعظيم جرمه ضئيل جرمه من حيث الحجم أي الجرم الحجم وعظيم جرمه أي إجرامه وبه يعرف الإنسان وبه يتحدد مقامه وبه يعبر الإنسان عن مكنون نفسه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول المرء بأصغريه بقلبه ولسانه كلامنا عن اللسان اللسان أعصى أعضاء الإنسان على الإنسان لما ذلك؟ لأنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه في حد بيتعب من تحريك لسانه لو مشيت كتير رجليك تتعب لو اشتغلت بيديك كتير ايديك تتعب لو كلت كتير معدتك تتعب جميع أعضائك تجد مشقة في تشغيلها أما اللسان فلا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه من هنا كان خطره عظيم رغم أن جرمه حجمه قليل فهو أقل الأعضاء حجما خطر اللسان من أين نشأ؟ أولا يقول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الأمر الثاني تجد أن الأقوال أساس لكل شيء على سبيل المثال تجد في القرآن، في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وتجد ربنا تبارك وتعالى يتكلم كثيرا عن الناس وعن أقوالهم، قالوا ويقولون، قالوا ويقولون. ها؟ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. قالوا وما لنا، وقالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابكم الله بما قال. وتجد أقوال الكفار كلها مسطورة، قالوا اتخذ الله ولدا، أقوال كلها أقوال في القرآن. من هنا بنتبين أمر في غاية الخطورة. جميع العلوم على الإطلاق لا يتعرف عليها إلا باللسان، فما من موجود أو معدوم، خالق أو مخلوق، معلوم أو متخيل، مظنون أو موهوم إلا ويتناوله اللسان بالإثبات أو بالنفي حقا كان أو باطلا. صح؟ اللسان. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى الإسلام بإيه؟ باللسان. يبقى اللسان حيثبت إسلامك ويثبت وحدانية الله تبارك وتعالى، واللسان حيثبت الكفر. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا اتخذ الله ولدا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يبقى إذن اللسان ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن معبر بالإثبات أو بالنفي حقا كان أو باطلا عن كل شيء في الوجود، الخالق والمخلوق، الموجود والمعدوم، الموهوم والمظنون، المتخيل والمعلوم، كل ذلك يتناوله اللسان بالإثبات أو بالنفي حقا كان أو باطل. من هنا ينشأ خطر اللسان، من أنه أداة بتعبر عن كل ذلك، ومن أن الإنسان لا يتعب في إطلاقه ولا يكل من تحريكه. لذا رحم الله رجلا تكلم فغنم أو سكت فسلم. من هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ومن هنا كانت وصيته لمعاذ، أو حين سأله معاذ أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. مسألة غاية في الخطور. وديك النهار إحنا كنا على المنبر كنا بنتكلم في حكاية قل آمنت بالله ثم استقم، لما عبد الله الثقفي سفيان، عبد الله بن سفيان الثقفي لما بيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. مش كده؟ فقال له ما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أبدا، أخرج لسانه وأمسك به وقال هذا اللسان. فاللسان خطير أوي، خطير أوي أوي. الك الكلام أربع أقسام. الكلام أربعة أقسام. القسم الأول نفع محض، القسم الثاني ضرر محض، القسم الثالث فيه النفع وفيه ضرر، القسم الرابع لا نفع فيه ولا ضرر. هذه الكلام ما يخرجش عن كده، الكلام ما يخرجش عن الأقسام الأربعة دي، إما نفع كله، وإما ضرر كله، وإما فيه نفع وضرر، وإما لا نفع فيه ولا ضرر. خلاص. طيب إذا كان الكلام ضرر كله يبقى نعمل إيه؟ هنسيبه طبعا. وإذا كان الكلام فيه ضرر وفيه نفع يبقى هنسيبه طبعا. طبعا هنسيبه، لأنه درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، زي ما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يبقى نسيبهم ولا ما نسيبهمش؟ يبقى هنسيبهم. يبقى ادي قسمين من أقسام الكلام يتركوا. القسم الثالث اللي هو لا ضرر فيه ولا نفع فيه، يبقى لغو من الكلام لا طائل وراءه. صحيح ما فيهوش ضرر وكمان ما فيهوش نفع، لا يودي ولا يجيب، يبقى كلام فارغ، يبقى فضول للكلام، والذين هم عن اللغو معرضون، يبقى ده آخر ايه؟ متروك. يفضل قسم واحد اللي هو النفع المحض، ويبقى ده قد ايه بالنسبة للكلام؟ ربع الكلام. ويبقى من هنا يتبين لنا فضيلة الصمت. فضيلة الصمت، لأنك بالصمت تكتسب أمرين. الأمر الأول السلامة في دينك، الأمر الثاني الفهم عن الناس. لأنك لما تقعد مع الناس وتسكت هم هيتكلموا، أنت هتسكت، أنت لما تسكت تسلم. في الوقت نفسه لما هم يتكلموا وانت ساكت هتفهم عنهم، فدي فضيلة الصمت. ولذلك اول مراتب العلم ايه؟ استماع. وعشان تسمع يبقى لازم ايه؟ تكون ساكت، مش كده؟ اذا قرئ القرآن فاستمع له وانصته، يبقى مفيش كلام. واذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام. يبقى فضيلة الصمت انك تفهم عن المتحدث وانك تسلم بالسكوت. الكلام اذا تكلمت بالكلمة ملكتك، واذا لم تتكلم بها ملكتها، مش كده؟ طول ما الكلام جواك، طول ما انت ايه مالك للكلام، طول ما الكلام خرج منك يبقى ايه؟ خلاص. خلاص خطورة اللسان بتبان قوي في أحاديث كتير، مش هنقولها كلها، هنضرب أمثلة بسيطة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها إخوانه يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة زي النكت اللي بتتقال دي، ويقولوها كده بسهولة، ويكون فيها تعرض للأمور الدينية أو استهزاء بالغير. وتجد برضو حديث تاني بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يرفعه الله بها إلى أعلى عليين. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يهوي بها إلى أسفل سافلين. وربنا تبارك وتعالى يقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. شوف، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، أي يضلهم عن القول الثابت، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكلمة لا إله إلا الله إذا وضعت في ميزان العبد رجحت كفة الحسنات وطاشت كفة السيئات مهما كان فيها من موبقات. بكلمة لا إله إلا الله العبد يجي يوم القيامة الميزان ينصب وتتحط الكفتين، تتحط حسناته وتتحط سيئاته، كفة سيئاته ترجح وتنزل خالص وكفة حسناته تطلع فوق خالص. ضاع ده خلاص، يجوا الملائكة يقولوا ده ضايع، يلا هتودوه. يجي ربنا يقول لهم لا لسه له عندي أمان، فيجيب ورقة صغيرة كده مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يحطها في كفة الحسنات تروح نازلة، كفة سيئات تعمل إيه؟ تطيش، تطير بقى، تدلق باللي فيها. بكلمة بكلمة، الكلمة الطيبة صدقة. ويقول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلمة الطيبة، اللسان في منتهى الخطورة. طيب هنبتدي بقى نشوف أخطاء اللسان، نبتدي نمسك بقى الأمراض بتاعة اللسان زي ما اتكلمنا عن أمراض القلب وبتيجي منين وعلاجها ايه. نبتدي نتكلم عن أمراض اللسان والمحظور في شأنه وشأن كلامه، وإيه الأدواء التي يصاب بها، وما هي الأدوية والعلاج لهذه الأمراض. أول حاجة هنبتدي من الخفيف ونطلع للتقيل. أول حاجة الكلام فيما لا يعنيك، دي أول حاجة، دي أول حاجة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ساعات الواحد كان ما يديش أهمية للموضوع ده، اللي هو الكلام فيما لا يعنيك، لكن لما نبص فيه سوا هنجد انه خطير جدا، لانه بينقسم قسمين. ان تتكلم انت فيما لا يعنيك ده قسم، القسم الثاني ان تسأل غيرك عما لا يعنيك برضه. واضح؟ يبقى ان تتكلم فيما لا يعنيك ده قسم، وان تسأل عما لا يعنيك ده قسم ثاني، لانك هتضطر غيرك يكلمك في حاجة انت مالكش فيها. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. برضو كويس الحديث ما يوريش الخطورة قوي، لان احنا فهمنا على قدنا. في حديث بقى انا شفته خوفني قوي، خوفني قوي قوي، وحقول يمكن مش حقول كلكم، اغلبكم ما سمعوش قبل كده وانا ما قلتوش قبل كده. خد بالك من الحكاية دي. افتقد النبي صلى الله عليه وسلم كعبا يوما فسأل عنه، فقيل له مريض يا رسول الله. كعب مين بقى؟ كعب بن عجرة، فاكرينه؟ يا كعب الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. فاكرين اتكلمنا عنه واحنا بندرس البخاري، كعب بن عجرة اللي ده بيقال له أتؤذيك هوامك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق، فحلق وهو محرم، ونزل قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هو ده كعب بن عجرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعاذك الله من إمارة السفهاء. افتقد النبي صلى الله عليه وسلم كعبا فسأل عنه، فقيل مريض يا رسول الله، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ودخل عليه فقال أبشر يا كعب، أبشر يا كعب. طبعا لما تخش على مريض تبشره وتقول له شفاء وطهور، تقول له كفاره للسيئات ورفعه للدرجات، الكلام الطيب اللي بيقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبشره بان المرض ده عباره عن كفاره للسيئات رفعه للدرجات، لكن اختصر الكلام وقال ابشر يا كعب. فزي ما واحده ست بتقول ايه، هنيئا لك يا كعب الجنه. فهمت الكلام على انه ايه، بيبشره بقى، بيقول له خلاص انت عديت ودخل الجنه يعني. أم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من هذه المتألية على الله؟ انت جبت الكلام ده منين؟ يعني بتتألي على الله؟ انت بتحددي ربنا هو اللي يحكم، مش من الخطورة في ان الانسان يحكم على الناس. من هذه المتألية على الله؟ فقال كعب هي امي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا ام كعب، لعل كعب قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. إيه رأيكم في الحديث ده؟ غريب، ها؟ غريب أوي. لعل كعب، يعني أكن هي لما بتبشره بالجنة أكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، ده الجنة دونها حواديت وحكايات وروايات، ها؟ يعني ممكن يمنع عن الجنة بإيه؟ لعله قال ما لا يعني، تصور الخطورة بقى، أو منع ما لا يغنيه، الزيادة اللي عندك، لأنه من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وهكذا. فتشوف الخطورة بتاعت الحديث ده، لعله قال ما لا يعني. إذا الكلام فيما لا يعنيك خطير، خطير جدا، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طبعا السؤال عما لا يعنيك ينشأ منه إيه؟ ينشأ منه انك هتيجي تسأل واحد تقول له مثلا انت بتقبض كام، انت بتقبض كام، انت بتكسب كام، انت محوش قد ايه، ده امر لا يعنيك. هنا اللي انت سألته امامه امور، اما ان يكذب يبقى انت عرضته ايه للكذب، وقعته في غلط، واما ان يسكت ما يردش عليك او يقول لك وانت مالك، تحصل بينك وما بينه العداوه ويحرجك ويكسفك وتزعل ويبقى بينك وبينه مش مظبوط، ما هيرد عليك يقول لك وانت مالك تسال ليه. ادي الامر الثاني. الامر الثالث انه يحاول يبحث عن حيله ويكون مسلم وفاهم دينه وعارف ان في المعاريض مندوحه عن الكذب، في المعارض مندوحة عن ايه؟ عن الكذب. فيدور على حيلة، على حيلة علشان ايه؟ يدور على حاجة يقولها، مش كده برضو؟ ان في المعارض لمندوحة عن الكذب، يبقى هتتعبه، هتتعبه، يدور بقى على حاجة بحيث ما يكذبش وبحيث ما يقولكش، مش عاوز يقولك. واما انه يضطر يجاوبك بصدق، وفي حالة ما إذا جاوبك بصدق أنت أحرجته وضايقته وأنت عرفت ما لا يخصك وما لا يعنيك. يبقى إذن سواء أنت كنت بتتكلم فيما لا يعنيك أو بتسأل عما لا يعنيك، في كلا الأمرين أنت متعرض للخطورة. خد بالك بقى، ليه الإنسان بيتكلم في فضول الكلام اللي هو الكلام الزائد عن الحاجة؟ هو بيقول لك إذا كنت تقدر تعبر عن اللي أنت عاوزه بكلمتين، فقلت ثلاث كلمات يبقى في كلمة إيه؟ زيادة، مؤاخذ بها أنت. ليه؟ يا إما كذب، يا إما مبالغة، يا إما فخر، تفخر بنفسك، يا إما على أحسن الفروض فضل كلام لغو زائد لا طائل وراءه. وبيقولوا ان فضول الكلام فضول الكلام تضييع للزمان وغاية الخسران. ليه؟ لأن رأس مال الإنسان أنفاسه. رأس مالك إيه في الدنيا دي؟ الفلوس بتروح وتيجي. إيه رأس مالك؟ رأس مالك أنفاسك. إن حافظت على أنفاسك وجدتك، وإن ضيعت أنفاسك ضعت معاك. رأس مال الإنسان أنفاسه، زمنه، وقته. كل دقيقة بتمر، كل نفس بيخرج محسوب. مش الإنسان عبارة عن أنفاس معدودة في أماكن محدودة؟ يبقى رأس مالك أنفاسك، صح؟ كلما ضيعت رأس مالك في الهدر كلما أنت خسران، خسران. فكل كلمة زيادة هتبقى مش مظبوط. ولذلك بيعدوا إن فضول الكلام كل ما خرج عن النفع الديني أو الدنيوي وزاد عن الحد المطلوب يعتبر إيه؟ لغو وفضول في الكلام. دي أول خطورة. فبيعرفون بقى الكلام ده مشايخنا رحمهم الله، وبيقولوا لنا خلي بالك، هو أنت بتتكلم ليه؟ أنت بتتكلم ليه؟ لأمر من أمور. الأمر الأول سبب الكلام إيه هو؟ التودد والمؤانسة للناس، مش كده؟ واحد جالك قاعد معك، ازيك يا فلان، اهلا وسهلا، هتبتدي بقى تتكلم وتبقى يعني قعدتك حلوة، متكلم بقى ولبق وتبقى قعدتك حلوة، فهتتكلم عشان تسليه، مش كده برضو؟ يا اما هتتكلم عشان تضيع وقت، ادي احنا بنضيع الوقت مش بتسلي بقى تاني، انت بقى بتضيع الوقت. واما انك انت بتتكلم علشان تتفخر. فبيضربوا لنا امثله وبيقولوا لنا مثلا انت قاعد تتحدث مع انسان او مع ناس عن احوالك، سافرت سفره فبتحكي سافرت وما حدث لك وما تعرضت له وما رايت من امور، حواديت، بتحكي قصص وحواديت عن احوالك. كلام لا يعني الناس في شيء. اذا انت سكت عنه لم تاثم. خد بالك، كل كلام اذا سكت ما قلتوش لا تاثم، يبقى لما هتقوله هتاثم على طول، على طول. ليه؟ ازاي الكلام ده بقى؟ كل كلام لو انا ما قلتوش ما ارتكبش اسم بالصمت، لو قلته ارتكب اسم بكلام. قال ليه؟ قال لك للآتي. اولا لما هتتكلم بقى هيدخل في كلامك المبالغة، هيدخل في كلامك الكذب، هيدخل في كلامك الفخر بنفسك، هيدخل في كلامك الغيبة، هيدخل في كلامك النميمة او سوء الظن. كل هذه الاخطاء هتدخل في الكلام، ومهما تحريت الدقة والصدق والبعد عن المآثم، خلاصة الكلام كله انه فيما لا يعنيك او يعني غيرك فهو من اللغو في الكلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي احد اصحابه بيقول له امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اول نصيحه، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك عشان ما تسمعش بقى وتتعرضش للكلام، وابكي على خطيئتك. وانتوا تذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يجلس عند امرأة من الانصار وكان لها ابن يلعب، فابتعد عنها فخافت عليه وارادت ان تستدعيه، فقالت هلم الي امنحك، هلم الي اعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهل ستعطينه شيئا؟ قالت نعم يا رسول الله أريد أن أعطيه تمرة. فقال أما والله لو أنك لم تعطيه لكتبت عليك كذبة إلى يوم القيامة. شوف المصيبة السوداء، شوف حاجة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة اللسان ده. وزي ما قلنا الإنسان ما بيتعبش من تحريكه، والمثل الدائري يقول لك هو الكلام بفلوس، هو الكلام بفلوس أهو كلام، لا ده الكلام خطير. زي ما قلنا الكلام هو كل حاجة، هو كل حاجة. كيف عرفنا الله؟ بالكلام، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا الدين؟ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا الصحابة. كيف عرفنا العلم؟ بتعليم العلماء. بإيه؟ بالأقوال، باللسان. فاللسان لابد يتناول كل شيء في الوجود، خالق ومخلوق، موجود معدوم، معلوم مظنون موهوم، يتناول اللسان. فإما هيتكلم بالحق وإما هيتكلم بالباطل، وإما إنه هيطلع لفوق وإما راح ينزل لتحت. وبعدين لما تشوف صحيفتك مدون فيها كل كلمة قلتها في حياتك، فإن كان من الكلام النافع ارتفعت إلى عليين، وإن كان من الكلام الضار نزلت إلى أسفل سافلين، وإن كان الكلام لا نفع فيه ولا ضر ندمت على ما ضيعت من أنفاسك ومن زمانك ومن أيامك وأوقاتك، وأحسست بالخسران، أحسست بالخسران. من هنا بنبين في البداية كده إن اللسان أصغر أعضاء الإنسان وأعصى أعضاء الإنسان على الإنسان، لأن الإنسان لا يجد تعب في إطلاقه ولا يجد مؤنة في تحريكه، وأن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الكلمة يهوي بها الرجل إلى أسفل سافلين، وأن الكلمة قد يرفع بها الرجل إلى أعلى عليين، وأن الكلام فيما لا يعنيك بداية الوقوع في المآثم والمهالك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وأن سؤالك لغيرك عما لا يعنيك تعرض الغير للخطأ، حيث قد يكذب أو قد يحتال حتى يتعرض في الكلام، أو قد يرد عليك ردا يحرجك ويسكتك فتنشأ بينك وبينه العداوة. طبعا دي بوادر ومبادئ وراها خطير، وراها مصائب انت المفروض تستنتجها بقى، عشان احنا ما نطولش كلامنا لان لسه قدامنا حاجات كتير هنتكلم فيها. تستنتجها ازاي؟ لما تتكلم فيما لا يعنيك. راجل ماشي مع واحدة ست في الشارع، انت عارف الراجل ده، ده حسن، ده حسن، مين اللي معاه دي؟ اهو ده لا يعنيك. مجرد انك تقول مين اللي معاه دي، قال الله الراجل ده بينه، الراجل ده مش متجوز، طب الست اللي معاه دي مين؟ وراها ايه بقى؟ قلت يا ريت حطيتك، يا ريت حطيتي على كده، يا ريت الكلام فيما لا يعنيك ينتهي انك مجرد بتتكلم بس. لا، ده انت طالما اتكلمت فيما لا يعنيك يتتبع هذا ايه؟ سوء الظن، الغيبه، النميمه، المصايب بقى كلها والمهالك هتقع فيه، مش كده؟ اما تيجي تسال واحد وتقول له بتقبض كام شيء لا يعنيك، هنفرض انه قال لك بقبض 100 جنيه، هتبتدي تقول لي ايه بعد كده؟ تعليق بقى، اديك عرفت. ما هو السؤال عما لا يعنيك، السبب، السبب ايه؟ الحرص على معرفه ما لا يعنيك، حب الاستطلاع، يعني حب الاستطلاع. الباب بتاع الجيران ضرب الجرس، بتقول لابنك ايه؟ بص ولا شوف مين اللي جا عندهم، هو ده ما لا يعني؟ طبعا بص شوف مين اللي جاء عندهم. علمت ابنك سوء الاخلاق، علمت ابنك التجسس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تجسسوا ولا تحسسوا. ها، وبعدين لقى راجل ده راجل يا بابا، راجل الست جوزها مسافر، راجل مين؟ قال وايه اللي جاي، وايه اللي جايبه الصبح كده والراجل في الشغل؟ قال مين الراجل ده؟ اعوذ بالله، استغفر الله العظيم، خلينا في حالنا. قال حالك ايه بقى؟ اني حال بقى اللي انت فيه؟ ما انت خلاص، ما انت وقعت، ما انت وقعت في المهالك. اخوها يا اخ، اخوها، ابوها، خلها، عمها، مش عرفك؟ ها يعني ما انت خلاص، ما انت وقعت. فالمصيبه ان الكلام فيما لا يعني هيؤدي الى مصايب انت ما انتش قدها. انت متى وبعدين هتنشغل بهموم الناس ليه؟ ما كفايه عليك همومك. واذا اراد الله بعبد خيرا شغله بعيوبه، عن عيوب الناس. اذا اراد الله بعبد خيرا شغله بعيوبه، عن عيوب الناس. فالكلام فيما لا يعنيك في منتهى الخطورة، والسؤال عما لا يعنيك أشد خطرا، يؤدي إلى مهالك مش هضرب فيها أمثلة. زي ما قلنا أنت إيه هتستنتج، ويكفيك مثل واحد. ها أنت بتاخد كام؟ قال لك باخد 300 جنيه. ياه 300 جنيه، ها احسده بقى جيب أجله، أنت وقعت في الحسد. على إيه يا أخويا بتدوله 300 جنيه؟ امال الواد ابني مش لاقي يشتغل ومش لاقي وظيفه، امال ده ناخد 300 جنيه ازاي؟ ها؟ هتبتدي الست بقى عرفت ان جوز جارتها بياخد 300 جنيه تقول له تعالى يا اخويا شوف جوز الست اللي قدام بياخد 300 جنيه، بس انت عمال تروح بعد الظهر والصبح وتشتغل اجر اضافي وعمال مش شايفك ولا شايفه خلقتك، وتيجي اخر الشهر جايب لي 150 جنيه. يا اخويا روح كده بقى، كلام بقى مش مظبوط، وبقت قله ادب، وبقت حاجات مش ها؟ تبص نفسك وقعت في الحسد، وقعت في الحقد، وقعت في الاعتراض. ها جوزها بياخد 300 جنيه الله غريبه بياخد، امال مش باين عليهم ليه؟ امال مش باين عليهم ليه؟ بقى شو كل ده بينشا منين؟ شوف انتوا بتضحكوا ليه؟ لانه مصيبه، امر واقع واعين فيه كلنا. عشان كده بتضحكوا، بتضحكوا لاني بتكلم عن امور كلنا واعين فيه. طب ما تسيب كل ده بقى، ما تخليك في همومك انت، ما تخليك في حالك، خليك في المصايب اللي انت فيه. ده كفايه على الانسان مصايبه وبلاويه وامراضه وعيوبه، ها كفايه. هتشغل دماغك بايه ولا بايه ولا بايه؟ هو الواحد عارف يفوق من مشاكله لما هيخش في مشاكل الغير؟ فالكلام فيما لا يعنيك خطير، والسؤال عما لا يعنيك ايه؟ اخطر. واضح؟ يبقى ده اول عيب، يبقى ده اول داء، وعلاجه الوحيد الصمت. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ولتعلم أمور، أن الموت بين يديك، فاحرص على أن الموت لما يجي لك فجأة تبقى آخر كلمة بتقولها كلمة طيبة، كلمة طيبة، كلمة إيه؟ طيب. يبقى كل ما تحس أن الموت قد يأتي فجأة هتحرص على الكلام، صح؟ الأمر الثاني إنك لازم تعرف إنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنك مؤاخذ بالكلام، وأن الذي يكب الناس على وجوههم في النار هو حصائد ألسنتهم. تعرف دي وتتبينها. وإحنا دلوقتي زي ما اتفقنا في أول يوم وقلنا عاوزين نتنبه للمحظورات، وعاوزين نتفق مع بعض من غير ما نحلف ومن غير ما نعزم، وإنما ننوي ونسأل الله التوفيق. ها يبقى بالبداية كده بنبتدي نقرر إن شاء الله وبفضل الله ونسأل الله التوفيق في ألا نتكلم فيما لا يعنينا، ولا نسأل عما لا يعني. فلان عيان الله يشفيه، خلاص كويس أوي كسبت. فلان عيان عنده ايه؟ مش عارف. ده بيقولوا انه عنده انفلونزا. لا انفلونزا مين؟ ده عنده كذا. لا يا شيخ. طب وبعدين كلام؟ طب وانت مالك؟ وانت كلام بقى فضول كله ملوش ايه؟ ملوش نتيجة. ها فننوي النهاردة ان احنا كلنا ان شاء الله نبدأ نستغفر الله تبارك وتعالى عما تكلمنا فيه مما لا يعنينا، وعما سألنا عنه مما لا يعنينا، ونسأل الله التوفيق، وننوي نية صادقة، ونعزم عزم أكيد على ألا نتناول بالكلام ما لا يعنينا، ولا نسأل أبدا عما لا يعنينا.